الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: قال: ما دليل الإيمان بالجنة والنار؟ قال في الجواب: قال الله تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار الآية، وغيرها مما وغير ما لا يحصى. وفي الصحيح من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل: ولك الحمد، أنت الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة حق. الحديث، نعم، الحديث المتفق عليه، الحديث من عباس. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق، والنار حق، قد خلق الله الجنة على ما كان من العمل. أخرجاه من حديث عبادة بن الصامت. قال: في رواية: من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء. قال: ما معنى الإيمان بالجنة والنار؟ قال: معناه التصديق الجازم بوجودهما وأنهما مخلوقتان الآن، وأنهما باقيتان لإلقاء الله لهما لا تثنيان أبدا. ويدخل في ذلك كل ما احتوت عليه هذه من نعيم وتلك من العذاب، مما يكون يوم القيامة من الأمور التي يجب الإيمان بها الجنة والنار. فالجنة والنار مما يجب الإيمان بهما. الجنة التي هي دار أعدها الله سبحانه وتعالى لكرامة وثواب أوليائه وطائعيه ومن خافه واتقاه، والنار التي أعدها الله عز وجل للهوان والعذاب والعقوبة للكفار والمنافقين، وهكذا لعصاة الموحدين لمن شاء الله عز وجل أن يعذب منهم، ثم مآله إلى الجنة. وأما بالنسبة للكفار والمنافقين النفاق الاعتقادي، فإنها عذابا تكون عذابا أبديا. وأما بالنسبة لعصاة الموحدين فيعذبون فيها ما شاء الله سبحانه وتعالى، ثم مآلهم إلى الجنة. فلا يخلد في النار إلا أهل الكفر. فيجب التصديق الجازم والإيمان التام بالجنة والنار. الجنة كما تقدم التي أعدها الله سبحانه وتعالى لعباده المتقين، وهي في أعلى عليين، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. وفي حديث البراء بن عازب في المسند وغيره قال: اكتبوا كتاب عبدي في عليين ثم أعيدوه إلى الأرض. اكتبوا كتاب عبدي في عليين. فالجنة في العلو، هي درجات علوا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيحين حديث أبي هريرة أن الجنة 100 درجة ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. فهذه الجنة التي أعدها الله سبحانه وتعالى لأوليائه، وأعد لهم من النعيم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وهكذا الإيمان بالنار التي أعدها الله سبحانه وتعالى كما تقدم للكافرين والمنافقين النفاق الاعتقادي يعذبون فيها عذابا أبديا، ولعصاة الموحدين بل لمن كتب الله عليه العذاب فيها إلى ما شاء الله ثم يخرج منها ومعاده إلى الجنة، والنار التي هي في أسفل السافلين كما قال تعالى كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وفي حديث البراء اكتبوا كتاب عبدي في سجين في الأرض السفلى. فكما أن الجنة درجات علوا فهكذا النار أيضا هي درجات سفولا، كما أن أهل الجنة يتفاوتون في درجاتها فكهكذا أهل النار يتفاوتون في دركاتها، وأسفلها درجة المنافقين الذين قال الله عز وجل فيه إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فهذه الأدلة فيها ذكر الجنة وفيها ذكر النار وأنهما موجودتان، وأن الله سبحانه وتعالى أعد الجنة لعباد المتقين وأعد النار للعصاة والكفار والمنافقين من شاء أن كتب الله عليه العقوبة من العصاة عصاة الموحدين. قال رحمه الله ما الدليل على وجودهما الآن؟ قال الجواب أخبرنا الله عز وجل أنهما معدتان فقال في الجنة أعدت للمتقين وقال في النار أعدت للكافرين، وأخبرنا أنه تعالى أسكن آدم وزوجه الجنة قبل أكلهما من الشجرة، وأخبرنا تعالى بأن الكفار يعرضون عليه على النار غدوا وعشيا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء الحديث. وتقدم في فتنة عذاب القبر إذا مات أحدكم يعرض عليه مقعده الحديث، وقال صلى الله عليه وسلم أبرد بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. نعم متفق عليه من حديث أبي هريرة، والذي قبله متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر، والذي قبله متفق عليه أيضا من حديث عمران بن حصين. قال وقال صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها عز وجل فقالت ربي أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. وهذا متفق عليه حديث أبي هريرة. وقال صلى الله عليه وسلم الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء، وهذا أيضا صحيح كما تقدم. قال وقال صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال اذهب فانظر إليها، وهو في السنن والمسند من حديث أبي هريرة وهو صحيح في كتاب شيخنا صحيح المسند. قال قد الحديث قد عرض عليه صلى الله عليه وسلم في مقام يوم كسفت الشمس وعرضت عليه ليلة الإسراء، وفي ذلك من الأحاديث الصحيحة ماذا يحصى. نعم الإيمان بالجنة والنار إيمانا وتصديق واعتقادا بوجودهما وأنهما مخلوقتان الآن، وهذه الأدلة المتكاثرة من القرآن والسنة فيهما الدلالة الواضحة على كون الجنة والنار مخلوقتين الآن وأنهما موجودتان الآن. هذا اعتقاد أهل السنة وهذا إجماع سلف الأمة، فالله خلقهما في هذه الأدلة أعدت للمتقين أعدت للكافرين أعدت بمعنى هيئت وأرسلت وعوجدت، وهكذا الله يقول في شأن النار أعد الله لهم جهنم وساءت مصيرا، وهكذا الآيات الكثيرة في إعداد الجنة للعباد المؤمنين للصالحين للمتقين أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال وأخبرنا أنه تعالى أسكن آدم وزوجه الجنة قبل أكلهما من الشجرة كقوله سبحانه وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها حيث شئتما وكلا منها رغدا حيث شئتما. فالله سبحانه وتعالى أسكن آدم وزوجه الجنة، واختلف أهل العلم ما هي الجنة التي أسكنها الله آدم، هل هي جنة الخلد أم هي مكان في مكان مرتفع أو التوقف؟ فيه ثلاثة أقوال أو فيها ثلاثة أقوال، والأظهر أنها جنة الخلد. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، ما هي الجنة؟ هي جنة الخلد التي أعدها الله سبحانه وتعالى لعباده، هذا هو الراجح. قال فأخبرنا تعالى بأن الكفار يعرضون على النار غدوا وعشيا، كما في الآية الكريمة النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. فإسكان الله، إسكان الله عز وجل لآدم وزوجه الجنة يدل على وجود الجنة وأنها مخلوقة، وهكذا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا كما تقدم أنه في آل فرعون، وأنهم يعذبون في النار في الدنيا قبل الآخرة. قال واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهل النساء، يدل على وجودهما، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيئا منهما. وهكذا في فتنة عذاب القبر إذا مات أحدكم يعرض عليه مقعده، نعم مقعده إما من الجنة وإما من النار، يدل على وجودهما. وهكذا فإن شدة الحر من فيح جهنم أمر محسوس وملموس، وهو شدة الحر ما سببه؟ بسبب النفسين، في شدة الحر نفس من النار، وفي شدة البرد نفس من النار أيضا. قال اشتكت النار إلى ربها فقالت أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير يعني البرد. قال والحمى من فيح جهنم فأبردوهما بالماء، كل هذه الأدلة تدل على وجودها. هكذا لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال إذا تنظر إليها الحديث، يعني الحديث يطوله، لما خلق الله الجنة قال لجبريل إذا تنظر إليها، فذهب ونظر إليها، وما وضع فيها من النعيم قال وعزته لا يسمع بها أحد إلا دخلها. ثم أمر الله سبحانه وتعالى بالجنة فحفت بإيش؟ بالمكاره. فقال لجبريل اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر إليها وما حفت به من المكاره، فقال وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها أحد. وخرق النار وقال لجبريل اذهب فانظر إليها، وقد جعل فيها من العذاب والأهوال، فذهب فنظر إليها فوجد أهوالا ويركب بعضها بعضا، فقال وعزتك لا يسع بها أحد إلا لم يدخلها. فأمر الله بها فحفت بالشهوات، قال اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر إليها فإذا هي محاطة محفوفة بالشهوات، قال والله أو عزتك لقد خشيت أن لا يسلم منها أحد. فهذا يدل على وجودها وخلقها. وهكذا في مقام الكسوف عرضت عليه صلى الله عليه وسلم حتى أنه تناول عنقودا، قال لو أتيتكم بهذا العنقود لأكلتم ما بقيت الدنيا أو كما قال. وهكذا في ليلة الإسراء رأوا ناسا ينعمون وناسا يعذبون. وهكذا في حديث ابن مسعود بينما هم جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إن سمعوا وجبة قال أتدرون ما هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر رمي به من شفير جهنم فهو يهوي فيها 70 خريفا حتى وقع في قعرها، رواه مسلم. وهكذا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، فلا يرتاد شخص ولا يشك مسلم بوجود الجنة والنار لإخبار الله عز وجل بذلك في كتابه، وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في سنته. فهذا قول أهل الإسلام والسنة قاطبة، ولم يخالف إلا طوائف المعتزلة والقدرية ووافق القاضي منذر بن سعيد البلوطي قاضي الأندلس، فقالوا إن الجنة والنار لم يخلقا إلى الآن، بل سيخلقهم الله وينشئهم الله يوم القيامة. لماذا؟ قالوا لأن وجود الجنة والنار الآن قبل يوم القيامة هذا عبث، معطلة تبقى معطلة، لا يستفيد منها أحد ولا يتضرر منها أحد، لا يستفيد من الجنة أحد ولا يتضرر من النار أحد. هكذا ردوا النصوص بهذه الأمور العقلية، ورد عليهم على السنة بأن هذه نصوص ثابتة في القرآن والسنة، وأمور الغيب الواجب التسليم عندها والقبول لها بدون إقحام العقول. الأمر الثاني أنه قد ثبت في النصوص كون الناس ينعمون بالجنة قبل يوم القيامة، وأناس يتعذبون في النار قبل يوم القيامة، فلهذا فالجنة والنار موجودتان الآن أعدهم الله سبحانه وتعالى. وأيضا تردوا عليهم قالوا وجود الجنة من الحكمة في وجودها وخلقها قبل يوم القيامة حصول التشويق والترغيب للناس، ووجود النار حصول التهديد والتخويف بما جعل الله سبحانه وتعالى في النار. فهذا ما يتعلق بهذه المسألة، وفق الله الجميع لنا والحمد لله.